إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 24، وهي زهدهم في الحق إذا كان عليه الضعفاء. قال رحمه الله: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى آخر الآيات. يقول الشارح رضا الله: أهل الجاهلية يرفضون الحق إذا كان عليه الضعفاء من الناس، ولهذا قالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ليسوا أولى بالجنة منا، نحن أقدم منهم وأشرف منهم، هؤلاء ضعفاء ما لهم قيمة ولا مقدار في المجتمع. وقد رد الله جل وعلا عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله جل وعلا لا يعطي هذا الدين إلا لمن أحب، أما الدنيا فيعطيها لمن يشاء من أحبابه ومن أعدائه. إذن فمفاد هذا الأمر، يعني زهدهم في الحق إذا كان عليه الضعفاء، وهذه الآية التي استدل بها المصنف عليه رحمة الله، تدل كما جاء وذكر المفسرون في سبب نزولها. خلاصة كلامهم أن وجهاء المشركين وكبراءهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا خاصا يليق بهم، يعني مجلس يكونون فيه عن معزل عن الضعفاء والفقراء. وهذا المجلس طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاصا بهم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاصا بهم، فقالوا: إن نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب على هذه الأعبد أو مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئنا فأقصهم فإن نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. هكذا يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على إسلامهم وحرصا على دعوتهم وبيان الحق إليهم قبل منهم ذلك صلى الله عليه وسلم، وهم أن يفعل هذا، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه هذه الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني قوله لا تطرد يعني لا تبعدهم، لا تبعدهم عنك وعن مجلسك. فهم يعني هؤلاء الذين يعني أمرهم الكبراء أن يطردهم، هؤلاء ليسوا أهلا للطرد وليسوا أهلا ماذا للإعراض عنهم، بل هم أولى بالجلوس معهم من أولئك الكبراء، فهؤلاء يستحقون المحبة ويستحقون الإكرام ويستحقون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنيهم وأن يقربهم منه، لأنهم كما قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر نفسه مع هؤلاء وأن يعرض عن الآخرين، يعني عن المشركين وكبراء المشركين الذين يريدون منه مجلسا خاصا. لماذا؟ لأن هؤلاء أرادوا الدنيا وأرادوا زينة الدنيا، وما فعلوا هذا وما قالوا هذا إلا تكبرا وأنفة أن يجلسوا مع هؤلاء الضعفاء من عباد الله الصالحين. فلذلك الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما دلت عليه هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، يعني هؤلاء الذين يأمرونك بطردهم هؤلاء حريصين على العبادة، هؤلاء عندهم حرص على طاعة الله، هؤلاء يحافظون على الصلاة إلى غير ذلك من معاني العبادة. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهذه علامة على الإخلاص، لأن إرادة وجه الله وأن يفعل العبد الفعل أو يقول القول ابتغاء وجه الله هذه علامة على إخلاصه لله عز وجل. ثم قال: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني بيّن هنا أن الحساب عند الله سبحانه وتعالى، كما قال نوح لقومه لما قال له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال نوح: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فنوح عليه الصلاة والسلام ذكرهم بأن حساب هؤلاء على ربه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني لو فعلت ذلك وطردت هؤلاء الصالحين الذين يتعبدون لله عز وجل بالغداة والعشي فإنك تكون من الظالمين. ثم قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني جعل الله عز وجل الناس على مراتب وطبقات يريد بذلك ما لها الابتلاء والامتحان. فلذلك تجد أن أهل الكبر ماذا يترفعون بذلك المنصب الذي هم فيه ويزدرون ويستخفون بمن دونهم، وهذا لا شك أنه من باب الابتلاء والامتحان. لذلك ردوا الحق وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء اختارهم الله ونحن أولى منهم، أكثر منهم أولادا وأكثر منهم ماذا عقلا وجاها وغير ذلك مما يفتخرون به، فكيف يكون هؤلاء يعني أولى منا باتباع هذا الحق، كيف يكون هؤلاء أولى منا بمعرفة هذا الحق؟ لكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم فقال سبحانه وتعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني أنه سبحانه وتعالى أعلم من هو شاكر له ممن هو ليس شاكرا له، وعالم من يشكره بقلبه وبلسانه وبجوارحه يفعل ذلك تقربا إليه سبحانه وتعالى مستشعرا قدر نعمته عليه، وخاصة هذه النعمة نعمة الإسلام فهو يستشعر قدر هذه النعمة. فالله سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين بخلاف الذين ماذا بقوا على الكفر وصدهم عن اتباع الحق، هذا الكبر الذي في قلوبهم وهذه الأنفة التي تميز بها عن الناس. فلذلك يعني نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يجلس مع هؤلاء، لأن هؤلاء ماذا لا يريدون الحق، ولو أرادوا الحق لاتبعوا سواء اتبعه الضعفاء أو اتبعه الأغنياء لا يبالي، لأن همه هو موافقة دين الله سبحانه وتعالى. إذن فالخلاصة في هذه المسألة وهي المسألة 24 أن أهل الجاهلية كانوا يزهدون أو يزهدون كانوا يزهدون في اتباع الحق مع علمهم به. ما هو سبب ذلك؟ هو التكبر والأنفة، والتكبر والأنفة، يعني تكبروا أن يشاركهم في اتباع هذا الحق الضعفاء والفقراء. ولذلك قالوا لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لو أن ابن أخيك محمدا يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا، كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه، يعني أقرب لاتباعنا إياه وتصديقنا به، الذي جعلهم يقولون هذا هو التكبر. لأن حقيقة الكبر مرض في القلب يجعل العبد يرد الحق مع معرفته به ويزدري ويحتقر الناس، وهذه صفة المشركين. إذن فردوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وازدروا أتباعه، أتباع هذا الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو حال أهل الجاهلية. أما مخالفتهم فجاءت بالأمر بالصبر على مجالسة أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل العمل الصالح الذين عرفوا نعم الله سبحانه وتعالى وشكروه عليه، مع التحذير من الركون إلى الأشراف والوجهاء وأصحاب المال الذين لا هم لهم إلا زينة الحياة الدنيا. وهذا كما جاء في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كذلك التشبه بأهل الجاهلية اليوم يكمن في الزهد في اتباع الحق الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة. لماذا يزهدون فيه؟ لأنه قال به فلان وسبق إليه علان، وهو ليس من حزبنا وليس من جماعتنا وليس من أهل طريقتنا وطائفتنا، هكذا. إذن فلكون فلانا قد اتبع الحق فهو يتركه، لأنه لا يحب فلان وإنما هو يزدريه ويحتقره. وكذلك ترك بعض من ينتسب إلى العلم والمشيخة، يترك الجلوس مع طلبة العلم لإفادتهم وتعليمهم وتذكيرهم ونصحهم وتوجيههم، ويحرص على مجالسة أهل الدنيا من ذوي الجاه والمال والمنصب، ولا ينكر عليهم ما يرى منهم من شرك وبدع ومعاصي، خاصة إذا اشترطوا عليه ذلك، إذا اشترطوا عليه ألا يجلس معهم أحد من الضعفاء أو من الفقراء، فهذا لا شك أنه أمر منكر ولا يليق بمن شم رائحة العلم أن يحصل منه ذلك. ولذلك نهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعني أراد دعوتهم وأراد هدايتهم، لكنه مع ذلك لما شرطوا عليه هذا الشرط نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستجابة لهم. إذن هذه هي المسألة 24. ثم أورد المسألة 5، أورد المسألة 25، وهي الاستدلال على كون الشيء باطلا بسبق الضعفاء إليه. قال المصنف رحمه الله: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله تعالى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هكذا قال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا، يعني هذا القرآن خير، ما سبقنا إليه هؤلاء المؤمنون، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الفقراء، كيف يسبقون إلى هذا الخير؟ ولاحظ هنا الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها. فالفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها أن الأولى مفادها أنهم يطلبون سماع الحق، لكن بشرط، ما هو الشرط؟ الشرط أن يكونوا لوحدهم، وأن لا يكون في مجلسهم ضعيف ولا فقير. هذا ما أفادته المسألة الأولى، يعني الرابعة والعشرين. أما هذه المسألة فهي مسألة استدلال، وهي مثل المسألة التي تقدمت معنا، وهي المسألة الثامنة، وهي الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا. يعني هذه المسألة الخامسة والعشرين مثل المسألة الثامنة، إلا أن هذه المسألة تزيد على المسألة السابقة. يعني كأنهم قالوا ما عليه الضعفاء ليس حقا، فكيف كانوا هم السباقون إليه أو السابقون إليه؟ إذن فهي استدلال على أن ما عليه الضعفاء باطل، ومع كونه باطلا، مع كونه باطلا يعني قالوا لو كان خيرا كيف يسبقون إليه. إذن فزادت هذه المسألة عما ذكره في المسألة الثامنة. يقول الشارح رضا الله تعالى، قال: من عادات الجاهلية الاستدلال على بطلان الشيء بسبق الضعفاء إليه، كما قال الله عن المشركين أنهم يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقولون نحن أهل معرفة وأهل خبرة وأهل تفكير، نعرف الأمور، ولما رأينا أن هذا الذي جاء به محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حقا تركناه، ولو كان حقا لسبقنا إليه، فتركنا له دليل على أنه ليس حقا. يعني هكذا زين لهم الشيطان سوء عملهم. ولاحظ أن داء الكبر من أكبر الصوارف عن الحق. داء الكبر إذا تغلغل في القلب يجعل العبد يرد الحق ولو ظهر له عيانا وتيقن، لكن الكبر يجعله يرد ذلك الحق. فزين لهم الشيطان سوء عملهم حتى اعتقدوا أن لهم عند الله وجاهة، وأن له بهم عناية، فلذلك لم يقبلوا الحق وازدروا ماذا؟ أتباعه، وقالوا كيف يسبقنا هؤلاء إليه لو كان خيرا. إذن فهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد قولهم ليس خيرا، فلو كان خيرا لكنا نحن السباقين إليه. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، هذا الذي ذكروه من أبطل الباطل. لذلك قال الشارح: وهذا من أبطل الباطل، لأن الحق ليس اتباعه موقوفا على طبقة من الناس، بل اتباع الحق منا يمن الله بها على من يشاء من عباده ويوفقه لها. وأتباع الرسل أكثرهم من الضعفاء، كما قال الله تعالى يعني عن قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هكذا وصف الكافرون المشركون أتباع نوح عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ليس عندهم تفكير، ويزعمون أنهم هم أهل التفكير وأهل العقول، فلو كان ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام حقا اتبعه أهل الرأي والملأ من الناس، فتركهم له دليل على أنه ليس حقا. قال الشيخ: وهذا باطل، لأن الغالب أن الذين يكفرون بالحق هم أهل الترف، يعني أهل الغنى وأهل الجاه وأهل المناصب، هؤلاء هم الذين يصرفون عن الحق ويكفرون به، كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. وغالب، يقول حفظه الله، وغالب من يتبع الحق الضعفاء والفقراء، لأنهم ليس عندهم تكبر. فالاستدلال على الشيء بأنه حق باتباع الأغنياء له أو ذوي الجاه، والاستدلال على أنه باطل باتباع الضعفاء، هذا معيار أهل الجاهلين، لا يجوز أن يتخذ ميزانا يوزن به معرفة الحق من الباطل، ولهذا يقول العلماء الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. الحق لا يعرف بالرجال، لا يعرف الحق أنه قاله فلان أو قاله علان، لا، ولكن يعرف أنه حق إذا وافق كتاب الله ووافق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الميزان العدل الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. لذلك أهل السنة والجماعة عندهم تعظيم للصحابة رضي الله عنهم، السلف الصالح تعظيم لهم. فأهل الجاهلية يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وأهل السنة يقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا هو الميزان، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لذلك نعرف أن هذا الشيء بدعة وهذا الشيء لا يصلح أن يتقرب به إلى الله. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم لم يتقربوا به إلى الله، لم يفهموا هذا من كلام الله، لم يفهموا هذا من سنة رسول الله. فنقول عكس ما يقول أهل الجاهلية، نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولا نقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه كما يقول أهل الجاهلية. فالخلاصة إذن في هذه المسألة أن أهل الجاهلية جعلوا ميزان معرفة الحق والاستدلال عليه هو سبقهم إلى الشيء، يعني الشيء الذي يسبقون إليه يقولون هو حق، والشيء الذي يسبقهم يعني غيرهم إليه يقولون هو باطل. إذن فالذي يسبق إليه الضعفاء والفقراء يقولون هو باطل، والشيء الذي يسبقون إليه هم يقولون هو الحق. فهذا ميزان باطل، هذا ميزان غير صحيح. فميزان أهل الجاهلية بمعرفة الباطل هو أن يسبق إليه الضعفاء والفقراء. ولذلك قالوا لو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا لكنا نحن السباقين إليه أو السابقين إليه، ولكن لما سبق إليه الضعفاء من الرجال والنساء والعبيد والإماء فهذا دليل على بطلانه، لذلك تركناه. لأننا أهل الرأي وأهل التفكير وأهل العقل، هكذا يعجبون بأنفسهم وهكذا يتكبرون عن اتباع الحق مع معرفتهم له. مخالفتهم جاءت في بيان أن الميزان الحقيقي بمعرفة الحق من الباطل هو موافقته للكتاب والسنة ومخالفته لهما، هذا هو الميزان الحقيقي. يعني ما وافق الكتاب والسنة فهو الحق، ولو اتبعه الضعفاء والفقراء، ولو اتبعه من اتبعه، ما دام موافقا للكتاب والسنة فهذا هو الحق، وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل ولو اتبعه من اتبعه، ولو اتبعه أذكى الناس، ولو اتبعه أعقل الناس وأغنى الناس وأشرف الناس. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الحق يعرف بموافقته للكتاب والسنة. الرجال هم الذين ماذا يعرفون أنهم على حق إذا وافقوا الكتاب والسنة. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فيكمن في جعل الميزان في معرفة الحق هو موافقته للمذهب الذي يتبعه أو للمبدأ الحزب الذي ينطلق منه، فيوافق مبادئ الحزب أو مبادئ الطريقة أو ما قاله من يعظمونه من مشايخه الذين يتعصبون لهم، وما خالف ذلك فهو الباطل، وما خالف ذلك فهو الباطل. وهذا لا شك أنه ماذا ميزان باطل. لذلك أهل السنة والجماعة سلمهم الله عز وجل من ذلك، الحق عندهم ما وافق الدليل، الحق عندهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الحق عندهم ما فهمه الصحابة من كتاب الله وما فهموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ذكرت قبل قليل يستدلون على معرفة البدعة ومعرفة كون هذا القول بدعة وهذا الفعل بدعة أنه لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولم يتخذوا دينا، لأنهم لم يفهموا ذلك من كتاب الله ولم يفهموا ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أحرص منا على الخير وأعلم منا بالخير، أعلم منا بكتاب الله، وأعلم منا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم منا بمراد الله في كتابه، وأعلم منا بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلذلك نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا لدينا في درس اليوم عن مسألة 24 25. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.